ظهور المرأة بعد الجماع مباشرة مجرد ما تغتسل طهرت؟ كانت حائض ولا بس جماع؟ بعد الجماع مباشرة. ايه على طول الطهور تبعها تصير؟ هذا هو الأفضل، لكن لو تأخرت فلا شيء عليها. شكرا شكرا. ولا مش سؤال واضح؟ واضح واضح والجواب واضح. والجواب واضح. شكرا لك.